فغسلها أي مرة أو مرتين جنك المولوتي جنك ونجنك ولا بديدي ما لا بتتش. قال سليمان سليمان بن مهرانوي لا أدري من ذكر الثالثة أم لا يلا وهالي سليمان الأعمش. قال سليمان سليمانوي وذكر قال سليمان سليمانوي لا أدري أذكر الثالثة أم لا يلا وهالي جونكا هنا تربرنا وهالي. يوني قال سليمان نان سليمان وي هم بيرو سليمان وي وان طالب مكو وان ابو عوانا ثم افرغ وانجي بيمينه ان يام مكو على شماله ان نغو فغسل فرجه ولوت فاج مكو ثم دلك رفتي او يغري يده جوم مكو بالارض الليدي او بالحائض ما كوكو ثم تمضمض ووي واستنشق السركي وغسل وجهه ولوت وجهه مكو يده يولي مكو ده وغسل راسه ولوت هار مكو ده ثم رفتي صب وانجي على جسده يتر مكو ده ثم تنحى وتوتي فغسل ولوتي قد ما هي كويت مكوليد فناولته كيوتي مومي خرقة لكيرك وسكرة ترمكو ده فقال بيده هكذا أولي جنغ مكونغوني ولم يريدها أموي لكيرا ده. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المستن عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. هل الإمام البخاري وينقال ودملك وودي قال ده إذا جامع ثم عاد سأقول إجماع كون كارين تيجنو تجعل مودم وارتي أما كوكسي يلا هدول حكم مود تيجي جونكا لو أتاكي تيجي جونكا لو أتاكي ولا يقول نفوس وأنا جونكا والإجماع أتن تجعل موارتي أما كوكسي ومن دار يوم بنجر على نسائه يريب مودم في غسل واحد أورق القطر مثلا جوني نجوت أورو يهجوت يقعد أتا يلو أتاكي هكذا ثم نجوني هدول جونكا هون كيتي مود هون كوهال تلينقال دادما جوني أنا هوراك أنا هورا أنك لوراك هنا مثلا جوني نتو زوجتهم نتو جندو هنا رنتا أمكو وارس نتو بير رنتا أمكو تاي لوطا كي هكوني مجي أنا هوراك إنو دقي كنو أنا واجب لوطا دي أنا واجب كنو أنا هورا جونون يلا أنا جيدا نينا جيدا دي أول حديث قرق أنا وارتو سنن أبي داود تو وي أنه نرى صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يعني وندو وانجي يغتسل عند هذه وعند هذه سيئت أورو يونك ويوتكت ملوت التفوه بأيات قد أور وي فقلت ميم يا رسول الله ألا تجعله يلا وطر غسلا واحدا لوت القوتل قالوا وي هذا أزكى وأطيب وأظهر وانا نبري مجد نبري جونك هنو لابد أجوني سلي قادر دون لرى يلا واجبنا وانا دولورا ده سنيت يوتي گندو انا حاجه ورد دي ماكو جرو دال كاس دو جونكا كيتي سلغي مود يلا انا ييدا نا ييدا كانا انا واجبينا واجباكي دو دولورا فاهمي علماء ام بيان لوريا ابو يوسف وني طالب ابي حنيفه تو اونكا ييدا كفي se do yottiki gendum an haaji awr be makko dido berde kessi yida ka joomu salligo fi jonnon jumhur ulama en ka fu so yam jumhur on ko buri heewde ko buri heewde ulama en ka fu holli dum yida dum won ko sellitu ne dum yida se do yottiki gendum an haaji yottade makasi tawe lotaki fu an yida salligade hakkunde majjo don ka fadde mo yottade dum berde ka salligo ibnu habibi wi ibnu habib malikin ki o dum ke zahiri en kobe ben ka jehido on wajibi zati kabe gambi wajibi sinane saligo bendani nori ki haditha abu sa'id al-khudri garawtu muslim to dunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi idha ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda baynahuma wudu'a neddo kala jotti do gendum de so muyi wardi mako kasi fu saligo hakune labi didi won ñewtu bamé wudu lughawiyyu on donc ay halu ta hono farju mun ota ka ibn khuzaimah rujjiti dum non sabi wadi fal yatawadda wudu'ahu lis-salah um wadi aywa amr wadi ya yambiro wadi joni ibn habib kanyum be zahirin ko be dum wajibi be kebi hono dalili sabi amr wadi yambiro wadi yambiro de nula sallallahu alaihi wasallam ne wadi fu yamtete do wajiba so na sarifu hebe sarifu ndi ko firritata ono yamiroore ndi iwde e wajiba ko warde e yidede neno joni so jumhuru hebi ko firritata o do amru ni nyonka dalli mabbe o yanwi so be kebay du ko ibnu habibi wi ke nyum zahirin ko be duuni ko selli a joni ko dum jumhuru wi ibnu khuzaimah wi ko woni dalili ko hollata dum wana wujubu de e wari hadisa fa innahu anshatu lil audi ayi fa innahu anshatu sedo wadi non fu ndem buri jonka hono jeritinde wartu de makko kessi dum holli jonka hono ko dum afami dum holli jonka hono dum burino fa innahu dum buri o holli ko dum burdi ko wana hono bangal sharia den nabe jonka hono burata hono huide wartu de makko hon nini kessi wori to tahawito nura lati ko wada jimaa o warta hen tayo salligaaki den dum holli jonka hono ko jumhur wi ko non ko selli ono salligi o jidaado ni non o wana wajibi amru o do yamiro ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaati ka en kibi ko firata firitata yamiro ndi iude wajiba ko warde yidede jake dum jida ni ka batte dum jida non watta so dum yoppe ko jida ko ni hani gollede so baraji ji kewa babu tafriq al ghusl wal wudu ande le sahih al bukhari do won kite fa hiye de kaleten bi annam de kite ana famele o do hadith hatta tagal mudum imam al bukhari wadana dum damal e hore mudum ko sabi de e bi bukhari ne deftere fiqh ne deftere hadith so tawno ma joni kite de le ngari le hadith goto masalan joni hadith goto kite ji sappo wori le hen donc e bi dum ana famele o hadith dum ana fami dum ana fami en kaadi don funde kan de deftere hadith tan deka deftere hadith tan den o wartiran o wadana kite de babu fa hollan deftere hadith e fiqhu dum sabi so yi babu tafriq al ghusl wal wudu damal sendugol lotogal kay seliki mana de dum dagi am dagi jonka hono sendu lotogal masalan joni lotogal ne do lota yoga terde mum ngade na masalan joni do lotki do janab de jonka hon terde kibay so jonka sta ndiyam wasi ma goddo an wawi wasu do ndiyam rego famayoto ya hibna ko heddi ko don ko bukhari wi mana babu tafriq de babu jawaz tafriq wal wudu yasalligidu salligidu masalan joni wawi salligade joni fa yoga herdo yago ya fatu unduto ma ya fali galeto ya kibino ya don ko bukhari yidi don woni hono lawol makko don mazhab makko dum woni kongol shafi'i jadid kessol do arani shafi'i mo jogi ijtihadu arande on o jawti hen ko heewi warti ijtihadu dilo aywa min nanay janno shafi'i e so wana bidan ko yimbe joni lati be hono muta'assibe men janna albani bi albani selini o do hadith o yaltiti hen o shafi'i keldo mazhab mun uf so helti mo so wari mayiti mo kasi on e hudum biat dum gando ko sawu albani selina hadith tagal mun mo woro lono mo de so on hadith on o selin tamonde won ella goddo bangam do mo tagal mud ma o lono hadith o selina do tay hadith o do se do loni mo do don yo e jallu be fu lo yoni deftere wonde yi e tagal mudum tay o mo jogi shahid hono ni ni no so dum mazhabi idi fadi maliki ni kongul di filla maliki tati kongul di filla ya abu hanifa ila akhiri hono ni ay shafi'i mazhab mako jadid o dum non manda sa muyi asendan lotagal muyi asendan saliki o hujjuri ki de so bi kambe hono fuqaha en gongonga de de kali hunde fusina hujja wadda sina hujja wara sina be kala ko be kujjuri shafi'i halitan ma maliki halitan dum latta ko hujja sina jom wadda dalili al imam shafi'i hujjuri ki o wi alla wajin bini e yimbe lotagal lotogal nas qur'an wajibinidu denno lotori do honono jonka hono sharia wirini asendi a jokondiri fu lotiki asendi a jokondiri fu ayo o yanwiniri dum du golle abdullah ibn umar e garan halde dum le athar do bukhari waran halde athar ibn umar du wadi dum kasi jonka dum famama e jonka e zahir qur'an dum la golle sahaba yo do hebama hen hebaka ko lutti dum du e qur'an e hadith den do dum yanwi e sa'id ibn al musayyib lati do kanyum buri tabi en ko bi fu hewde andal o do do mu yi ata ibn abi rabah talibo sahaba be limlimnu be o do e majjum talibo ibn abbas kibiru on do dum yehi do mun e jama kurdo جنو ربيعة ربيعة بن فروخ أو مبو إمام مالك ومبو ربيعة الرأي كي مالك ذاتي في الله ما يمبو سنقل هنسك سين دو ديني نكا في الله قول أنا يمو سيجي تين دوالا أي وان كونغول كونغول نا سين داتو مالك تو في الله قول إيودي مالك بيونغول سين دو دي حقون دي لورتو قال إسلق سو تا يبو آيه يني يوني أفوت إسلقات فيرن دي يوبك يوي قلو بندو تو هي حقن قد يمد يون ودنين te ndiyam badi wadani ma dum ka taada bi basi wala o yin dal so juuti non ndiyam heba ka do fu jeefale gal to ngadne ko ndiyam dum ka juuti a aado joom filito be jehi do o fami e patata o goto e tabi'in ko e awza'i goto e dunki e mazhabi jokkaidi ben kambi la yu'idu in jaffa la yu'idu illa in jaffa e bi senater de njoara terde puyi donc a njori tay dum do ndiyam heba ka de ka saligo fu sena filito وأجاز النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. إبراهيم النخعي ويسولوت قال نوني أنا قصص سلقي قصته. وذكر جميع ذلك ابن وذكر جميع ذلك ابن المنذر. يكون قولي فوق ابن المنذر هاري قفو. مامي. دون لي الأوسط. وقال ابن المنذر جابي هنا ويبس يوري فو سلقي وفلتي وبي. ليس من جعل الجفاف حدا لذلك حجة. بير سيوري. أوكا وردك حجة. يوري كوانا حجة. سبب حجة كسنة تانية في القرآن ما حديث الطحاوي دوبي قوت العلماء انتم تارن حنفيا كوي الجفاف ليس بحدث فينقض وي ترن يوري كوانا حدث سكو جاو تسلق حدث جاو تسلق كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم يبطل الطهارة هنا سأسلقك فاتلك ترن ما دين يوري يسلق ما أبنت يرنيني سأفدير ويتئس صحاب سأفدير جونكا نديم نم أحبايا نديم دريك فاتقل منكبير أنديم ترن يوري لم تبن تسلقه mana ko bukhari yehdo mun ko dun non ko buri jitu denan ayo bukhari anni tinginira ko haliko ni wadda hono ko tinginira o yi wa yuzkaru an ibn umar annahu ghasala qadamayhi ba'da ma jaffa wudu'u o wi ana fille an ibn umar yudi abdullah ibn umar o athar maliki jati fille ma yudi nafi'u yudi ibn umar o ana jaa ko buri fu selude jon non bukhari waddiri mo siqati at-tamrid إن كان نبتاد ينبي ليس البخاري دو سو ودي جونكا هون أثر ما حديث ما وراي الإسناد دي أودي لي صيغة التمريض يذكر ومهلته هون ضعيف دي أنا رأيت رواه بالمعنى لو دوبت رواه بالمعنى نو صار ما أثر أنا جايك بن فسيل ودي سبي مالك عن نافع عن ابن عمر أنا أون سلة ذهب ونو في اللي رأى كسابي دي وفي اللي رمو بالمعنى سبي ما وردي تون دي ويذكر ابن عمر أنه غسل قدميه ابن بخاري أنا في الله يدي ابن عمر ولوت كويد ما كده بعدما جف ووضوءه تقل كن ديام سلقي ما كده ميوري نو لفظ هذه سؤال ورد ده تو على المواطاته هذا رويناه في الأمة تو أمته يدي مالك يدي نافع ووي أنه توضأ في السوق كان كو ابن عمر أسلق كلي لومه دون رجليه قاي كويد لومه مدينته أسلقي فاهد كويد ولوت كويد ثم رجع الى المسجد وورتي مسجد فاورغ مسجد غتو فمسح على خفيه تيوم برني كرفنو جي نن مسجد كرفنو جي ثم صلى وجولي لانه شاسعي وي هنا وي بس تردي جوري فوسلغي وبني وي لعله قد جف وضوء لعل تي اوسلغي كان هان تي يوري لان الجفاف قد يحصل باقل مما بين السوق والمسجد سبي يورغول تردي تردي انا يورا كو بري حقني مسجد مدينه دي وي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار جنتنيم محمد بن بشار اون انترتيل او بوندارو دونك اون شيخ البخاري او حديث كانكو محمد بن بشار وي حدثنا ابن ابي عدي اوني محمد بن ابراهيم ابن عدي حدثنا ابن عدي حدثنا ابن عدي ودنا ابن ابي عدي ماذا عندك وي حدثنا ابن ابي عدي وي زياده من نسخه قاف واليونينيه وكان قال ابن ابي عدي وابو عدي تنقط ذلك هو محمد بن إبراهيم ويته ويحيى بن سعيد وانا عن شعبة حافظي أنا هاني لي إدي كلاهما في سؤال من ذاك كلاهما أنا هاني وولاده سبي ابن أبي عدي يحيى أوفو في لن يحدث أولا دي محمد بن بشار يودي الشعبة كلاهما ومبين ومويت ابن دنيا بنجل السلاح لم ترى لا هو الحديث الذي في الباب باب إذا جامع ثم عاد رأيت طيب كان كنت شعبة أولو كان عن شعبة في اللي كيودي إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر أيوة أندو في اللي عن أبيه يودي أبو ومحمد ابن المنتشر قال أوي ذكرته لعائشة وودي إنه حديثه ذكرته يقول حديثه ما ندى ذكرت أهالي كنقول ابن عمر بكالني عائشة ابن عمر كان يبيه وران ودود كان قال وسيرة كان كوي ما أحب أن أصبح محرما ويمي ميدا مفينا بيتي مكرمني له أن دخطي بنتي أردي أن أكايا أن جونك أردي أن يترعب أنا ندي ومسألة ومسألة لورا جونون تحجيتوني لون دمكوات أنا هوراك سوتاوي ادي ندو هارميني كي هيجي هارميني كي عمره واتا اوردي ديلا جوني فادتو دونك انا هاورا يوندو اختلاف وون دي سوتاوي ادي اودي اوردي جيلا هارميناكي دي كان اوردي اندغني مان تيغال هارميني كي هندو اوردي دي ما جونكا دوندو ذاتي ماي لو جاتين هيدي امادا دون دو لورادو يال دوما نغار انا نغارتا وون فيبي دوم غاساتا هون شافي ان كوبي انو مالكي ان كوبي on wi'a basi wallahi no hadith on ko be ko heewi ulama en don ko sellitu ay ngolto kongol hon ko mo siitete ga maliki en ko be ga ko dum ibnu umar lati an hala fi kinka la uhibba an usbiha muhriman an da khutiban mid afinde bete mi karmini do tayemi do ukka urdi don tay urdi an wonno e amde urdi di tabe mudum na heddi so bi hadith on wardi muhammad ibn al muntashir wa kan kulam li abdullah ibn umar wa bi ar rajul yatatayyab thumma yusbihu muhriman yalla ana gasa joni neddo wada urdi so wadi urdi fina bete o harmino de tawa al hali urdi ne hedde makko ay den o hali kanko abdullah ibn umar o yikin kayida do o jabi kafi ibn umar o wi kanyu wujoro bi qatiran mundi anton donka ono ko gelo di gujete so ngunyu hebi dum en habbu ilayya min afa an afala dhalika min kafi bi maqdiran wujoro ne kam wada urdi de inna min aisha nanno halakade محمد بن المنتشر عن أبيه إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه ولا محمد بن المنتشر كان يلم لي عبد الله بن عمر كعبد الله بن عمر ويكو دونك أهال دين أم عائشة قال أوي ذكرته لعائشة قال منهم إن من عائشة فقالت عائشة جابي بي يرحم الله أبا عبد الرحمن أي يرى أبو عبد الرحمن لم يهن أبو عبد الرحمن عائشة جوني جد فاروج تايمكو أن كان جوني يو أن جاء نيدي خلافنا كان كو عائشة جوني بكوري حق الله مسألة عائشة يأي كو عبد الله بن عمر كو حالي كو أنا نغوانك يأي كو حالي كو أنا لؤي يأي نيه سينا أدو أني متفو أود ديري مدو إندما كو نيدو كنيتو أندو كنيتو بسا نيدو كنيتو كجوتا فاتدنا دم أكنيه حين أسميه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب ويالام هنو أبا عبد الرحمن mana de o fama yon hakika masala so binu la sallallahu alaihi wasallam ko hadi ko nula do wadi do kuntum ilati ki uqayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mir wadan nula do urti fa yatufu wa wangu ala nisaihi wango odi dum kinaya no so wori jima mana nula no yottore mumbe thumma yusbihu fi nabiyati muhriman o karminido yamdahu diban o mu ukka urti o fu urti mana fa yatufu o wo yoga dal fa yata yatufu wadde mo wangoni mo salmino be wana yatufu ko jima o jati sabi ana wara e hadith dido bo nura do hokkama quwwata 30 sinno na tay jima onon dum yata ken nura do hokkama hono bangal yotta de rewbe yaka wera worbe 53 korbe 53 baayi dun ko waawi bangal jonka hono bada goto rewbe sallallahu alaihi wasallam yamdahu ay nadhuka en jangino betta de andi bil ha'il muhmala nadhu بالخاء المعجمة أبو زيد الأنصاري هو اللغة كي قوت هو كي يدفو يبوت ابن كيسان وي هو ممعجم ونجونك ندخو فيهما عينان نضاختان ويطلب لما ثخنا سناهون التكلي كن يبيت جونكا نضخ سطيك ويالتا كوي جونكا هون هون مدون سن سو هون سيون نون بي انا ضخ ساجي يدو دوم بري ياد قاعده جي لغه دين كون قاعده جي لغه دين هون فوكو بري حرف بري جوغاد سمبي فوتا معنى مودو بري جوغاد سمبي نضح بالحاء المهمله عندها اوكاجوني من حروف الاستفال خان يعني جاء من حروف الاستعلاء لأنه خاء بن وسمب معنى خاء بن يجوني فصم قصم فا جوني أبقى قاف بن وسمب هذا كذا فبيجوني كان كو جهر وشد وقلقلة استعلاء فأنا قاف دوم دوم أنا ماكو كسي وأنا قلقل دارم جوني وجهر وشد واستعلاء كان كو قافو قلقلة دو أنا ماكو يام نجوني وبري فاو فصما قسم قسم بري جوغاد سمنا سو سيام فصما وندي هلي كان تاج قسم ني هلي فاتاج نين دوم لي جونكا ما باخ دي الخاء او بري جوغاد سمنا يام دخو طيبا نين دوم هلي جونكا هو عينو فاي دي اوردي دي جاتي اوردي دي جاتي وونكو هدي هنا ماكو فا جوكا سام سام كيتي مسالا او فوكو حالا هنا دوجي مون فو دوم كات دمال حجوتو donc ak umuyri hono wadde gal do damalta hono nula sallallahu alayhi wa sallam o wangi ki ere makko be don on wara famminde le hadith goddo dum hono li lotagal gotal ta fa holle dum degi hadathana muhammad ibn bashar qal hadathana muaz ibn hisham qal hadathani abi an qatada qal hadathana anas ibn malik qal kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaduru ala nisa'ihi fi as-sa'ati al-wahidah min al-layl wa an-nahar wa hunna 11 قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة وي حدثنا محمد بن بشار وي محمد بن بشار جنتني وعوني بندار مبين ناني محمد بن بشار دوي حدثنا معاذ بن هشام وعوني معاذ بن هشام الدستوائي قالوا يحدثني أبي دون هشام الدستوائي عن قتادة قتادة بن دعامة وأكمة ودمامة وبندو قالوا يحدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك جنتني من قتادة ويام ودمامة وبندو كا أي وحافظ مولد دونك أن حديث أن هي يوم سيد يولي فيك أن تفترجات هنا يوم دلو بفايو تغاية يوانك إمام الشاطبيني أكا وانا بندو عقبري أن هي نكت نكت الهميان ام تيمية كان أبو أنك عزب ويندار قطع ذاته وانت مجانا قلتن بي وانت مجانا وانت مجانا حج كيف مينة قرق قرق واري أنا نياغو قرق نياغو طول واري قرق دي ايو نطن دي وان كاكل مات dat ka ko haa tan jidi ah be bi wala fune gardo sona gorko nyaago todo e de in tegal mudum dum sap o yehi jikasi tan ko qataade e bi joodi fabbe nani gorko goddo ana nyaago o yi hitaade manire en garin do hiji gorko goddo wari ana nyaago en kaakol men en kattiki dum kanko woni monona mi sortu mo joni on non ne wota tawde sorti e bi mo e qataade to yi kanko non de belam ju gorko gorko yi walla kanyu jaati non o kiri do kanko jaati on ka ko gol qalo ya hadathana anas ibn malik anas ibn malik jantani min qalo wi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nur sallallahu alayhi wa sallam latiki yaduru am wango ala nisa'ihi makobe radiyallahu anhunna fi as-sa'ati al-wahidati as-sa'a gort min al-layli wa an-nahari jamma nyalo من الليل والنهار ايوا وا وجوني اون واوي لا تاري تاوي جون كا هونو او امويرا معنا جاما ما نيالو ما والله واه يونو ساعه امويرا دو وانا ساعه هونو فلكي انكوبي هونو مينتاجي تفاند جيغو امويرا ساعه جون كا لي جون كا هونو قدر من الزمن تن لي وكثير تم امويرا دون كو ساعه او امويرا وي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى لا تك يدور ومنغو على نسائه مكب في الساعة الواحدة من الليل والنهار دونك جمع ما نيالوم روايلات هذا ويني هنا كرماني وحافظ روايلات هذا وأحد باب مجات جونكا من اللي تيسير جونكا هنا تيمور جام جونكا أرن نيلوم ما تيمور نيلوم أرن جام وهن ريو بإحدى عشرة بسبوي جو قال أنس قال وي قلت لأنس ميمي أنس أو كان يضيق نوايدهم ريو بسبوي جو فني يوتو من يندواتر قالوا كنا نتحدث من لا تكمل ان جنت من الصحابه من جاي مرفوع انه اعطي نولا حكام قوه يكوير 30 يكوير ور 50 نولا حكام يكوير 50 غور حكام وقال سعيد سعيد فيلك عن قتاده يدي قتاده قالوا ان انس انس بن مالك حدثهم جنتني به كان كو وي ريو سبو غود كان كتسع نسوه ريو ان جينا يوني كو وي كان كوكا كون كان كو وي سعيد أون سعيد بن أبي عروبة تسوني سو تسوني سو تنو أنكو سيلكو كاريو أرن نجوا إنكارن هالتكو سابي سو يعم سبي جوني بيد إحدى عشرة كبر بيد جون كبر سبوي جو لوم ابن خزيمة توي تفرد به معاذ بن هشام تنفل مع أبيه صارم سعيد بن أبي عروبة ترى من كوف اللي تسوني سو تش سبي جوني حديث أوران وادم وصلوا تقل جوني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتك أن وانغو إريب مم بجمع غور بريب بنجانا يو واندار فاوي أتوان وقتي تبي أم جوغي ريب سبوي قو وقتي تبي نجانا نوار كارين تنين كوري ريب بنجانا يو كاتو كوري تنين هنو إبن ندين تي جنغو مكو فايب بنجانا يو كاوا إفي سبي جو جون دي وارت مدينة دي نوار صلى الله عليه وسلم وارت مدينة سودة تن وارت سودة تن خديجة ما يو بمي سودة فامي تغال جونكا هونكو وري مدينه كو نين جونكا عائشه ناتي تغال من ام سلمى تغال من حفصه تغال من زينب بنت خزيمه جونكا اون هيتاندي تربرني ما نايو برندي تغال مودوم هيتاندي جو برندي وبامي زينب بنت جحش هيتاندي جيغو برندي وبامي جويريه جادو برندي وبامي صفيه اي ام حبيبه اي ميمونه بيمون جونكا هون بن الله صلى الله عليه وسلم ناتي جونن غران حالدي غوتو كا زينب غوتو ماي Raihana lurama yalla yu gendi ko nawana on dahama nyende quraiza kanka ko budi jitude kay o heddi o marado nino wana jonka nula do marado mun non ka na yottoro mo heddi o marado mudu wana hono gendi kon o amadi nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam maydu yeruni zainab bint khuzaimah mo biida nani odu odu nula an nadda e mun seeda kanko zainab o maya ya mon lebi di de serta den so ni wordi nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka orienti nay e maral makko ka o mo jogi ko burde be janay fe wondude saudatu du hokki jamma mun o aishatu sauda sauda jamma ko hokki aisha nula do alta makko to nula do alta sabi o nayi walati ki nayi way jonka o huli fati nula do yopum o nula tinno tan tiida makko fati yopum de jamma makko ya walato aisha ma dum don dagi non degi debbo noy hokkude nyalaani mudum debbo goddo wana way kaasu gorko o jebi nangi nyalande debbo mo hokki woni hokkata waawa wiide jonka debbo gorko no way salade wiide fi mi waray tarmo ko to fiido maado ni balami masala njoni ngaden nam so yenen kay mbaa budde rewbe nayo neddo jogi rew mun tato masala jonka arandeji o wi jammaam o do mi hokki debbo ma tekita no ma joni gila jom fa lewru ma fa hitande ma jonka no muddo foti fu min ka jamma am fu debbo ma cakitan o kokku hono ni masala dum ana dago ka gorko o waawide a min ka so min dokula tan mi feccan hakkune makko e goddo o ni na min kam herto goddo on mo hokki o tan hokkete jonno gorko no waawi salade yide jamma ma o fi goto makata dum ma balami dum ka gorko no waawi wadde fami halka fami tayyib ma sha Allah donc on waytay hono mari yatu e oro rayhana be o jeewi so waji be sappo e go donc ben do ne tara en neddo ne joni jatataake hono rew mun kan so bien ni joni rew be nayo bawde bamde ka tara en kan foti ngadde futorto tara en bioto non bioto ma sha Allah andina joni o hadisa woni jonka hono bukhari dalinori hono ko haalno wana o yidama ngal bab idha jamaa thumma aad wa man dara ala nisaahi fi ghusl wahid jonka bangido e rewbe mum be loto gal goto jonka yotto o tawe lotaki do woni ko bukhari yidi dalinoraade jon non hoto joni dum famitali hadiso hono ko warri tarjama ko hoddum famitali hadiso ha bukhari nazar mako alugiri de da jeewino yaltinta fiqhi li hadith ajrin ata luggidi sanne sanne sanne be mbiyete fuqaha wal hadith fuqaha wal hadith be honoma be walay dunke ande ben so laati ki hadith sanke famayno yaltinta fiqhi walati ki nyikudo musa nabi sallallahu alaihi wasallam rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu min so laati ki fiqhi ke andana haditha taw bonanda mudum heewa so bi selina masalaaji di tayete do haditha fa wi tay hadith o da'if yoni hadith anas o wana wi jonka e bil laylati e jamma wami jonka ko wi jamma ko dum an holla hono jonka dum lotagal gotal so bi lotata deja bi sappo go jamma na sappo dum newaki de dum newaki riwayaaji goddi ngari to muslim to jaati kolloji lotagal gal yo gotal no jonka randi bukhari o mo wadda kiteji goddi o wada tarjama mudum o wadda hadith dum wasta yidi hadith tayede hadith o mo wodi o mo sellide o wala e sharti makko donc o sappo mo tay tarjama o hicci den no so hadith anas o do holli le sa'a goto sa'a e mbi wona le wakatel goto dum tan heje feeso wi aka lotagal goto le sa'a goto ga neddo yotto rewbe ko futi jeenay ma ko futi sappo e go ya lotto yoka dum kay andi donc ma hubinata ko nima antidi fasande sande ay donc ko bukhari muri dum de ko wari e yoga e dati hadith o holli nura sallallahu alaihi wasallam yotti kirebe mum dum donc a loti ki lotagal goto nenno bukhari o do hadisa mbi de nura sallallahu alaihi wasallam jogi be do rewbe bukhari dalil nori kimoto kitabun nikahi to ana yida gorko hebbina rewbe jogi do nayo kany buri jogi do tarto du buri jogi dido jogi dido buri jogi do goto ay donka wala fi oga azabu ka en kala hal mun en no mba yo de nayo ay won yoge dunki ande wibe feccugol wajibaki en Allah sallallahu alaihi wasallam turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha' hono feccude so bi joni feccu wa ko dir mun ka wa yottade be fujama goto neddo jeetu mun oni neddo wa yottade o yi hewbe halidum e dunki en andal won wiibe wajibi sina o feccia biira wajibi sina o feccia fu danen ko hali o do hadisa ko so bi o do hadisa ko holli feccu gol wona wajibi makko feccude o wona wajibi makko kanko tan hertori zati dum kanko tan hertori ma je khasa isu jinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko tan hertori dum yoga wi a tawon auto yardi tan wobbe yardi la donc on wayo de fitu do nino ko kongul kurdi hala ma hen donc wadi le fatoga o hadith holli kasi nula do hokkama yakawere mawnde e yotta go rewbe so binado wa yotta de rewbe sappo go jamma ma rewbe jeena yo jam goto dum ka joni yo yakawere sattunde sande nula do hokkama dum dum holli jonka hono o neddo kibbono neddo jakawdo ayo jonnon ko sabi sunna sallallahu alaihi wasallam kanyum ka hebbini rewbe ene mbaa yottaade do won hikma won fayda won don wondude jonka hono Allah hertori mo dum ka kiteji goddi an goddi di gana bangudi ni so wana neddo gennu fu awa andude won kiteji di so wana neddo gennu wawa andude den rewbe nula sallallahu alaihi wasallam so be kewi be kam be jellito den kite sabi yew hadisaaji de joni hadisaaji gaddoji kiteji sabami honno defte musnad den wana musnad joni ba man hadisa sahabaaji goto hadisaaji abu bakr tan e hoore mun hadisaaji umar tan e hoore mun usman ali abu hurayra ibn abbas hononi sahabaabe ben dum fu goto le sahabaabe mo bamda hadisaaji mum fu atawan hejata neddo ko darta dina kakko tan waddata dum do fala no pamuden dina kadde e jumla hadisaaji di fu hadisaaji fu dindi so pamden dina ka den rewbe du so goto no maadiro non ba yottinde ko darte ko fu no sabe so kewi fahomo fu jonka ko goddo solindi e mudum ma ko goddo yeggiti ma ko goddo jonka hono lamdaaki fu heba jonka hono faama en nuraa sallallahu alaihi wasallam nan sabe so kewi yon non حافظوا وقد جاء عن عائشه من ذلك الكثير الطيب كو هيوي كو لادي كو غاردي وري يودي يوم من عائشه مو شي اي بنجانا كودا وامي ننسي ام كو من كودا هودا بي وانا عائشه ومن ثم فضل مصاب سيوك برني وريو بهدي بيف رب النور صلى الله عليه وسلم بيف سبي كيتي كو عائشة في اللي يودي النور صلى الله عليه وسلم وريج من جاكو هاي قول في الله كن رب النور صلى الله عليه وسلم الله أكبر wonde li nori do dum don don kaso ko biire hono be sappo e gooko arande joni enen ka gasanta en so wana debbo fu e jamma mudu ay joni so na jogi dimo debbo ana jogi korro mudu mo yabata korro ka wala nyalaani ndi waka wala nyalaani neddo waawi hawri demo kanko e dimo o fu le jamma goto dum dulurak neddo waawi joni yabbu demo ya yabbo e dimo yalla joni so neddo jonka hono yebbi dimo o yeyi yebbo yi ma kanko yebbi jonka so wari yebbi dimo lotade hakkune mabbe e goto charo bukhari wi holli lotade hakkune mabbe wana wajibi sabe wado hadisa nulado yotti gere mumbe o lotaki e joni enen ka ko bawde wadde de hakkude kordo ma e dimo mo jogida den no be dunya no yottade o do ya yotto yo oto tay lotaki jon non fillama yude malik ana tiengi sanne sanne o alhalika jonka hono yidede en fami joni so tawede neddo gendum yottiki mo yidi yottade mo do berde kessi ana yida neddo salliko e imam maliki rahimahullah o yuso tawede hakkune kordo kanyum e dimono mana jonka rewbe be galda do buri futtiemude sina neddo salliko jonka lota zakari mum o salliko jon non ko goto sharh bukhari be biko ibn munayyar wuri yottata ko maliki halikon nuraado joni on wada hunde te wayde wadde de zati buri moddude fa bangina hono hunde nde ene daggi hunde joni ata joni hunde andi wayde wadde ni buri moddude ka wadde de onno an daggi nuraado wada de ko waratane de fawande ni yimbe dum daggi sabi so banginiri hunde golle dum buri jonka hono tamnude wadde tabe e yimbe be gila so banginiri dum kongo wallahu ta'ala a'lam fami